السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. فمرة كنا في الجاي دي بدأنا تشابتر الليفر، وبعدين اتكلمت معاكم على الأناتومي أوف ذا ليفر، وقلنا إيه السيجمنت الأناتومي أوف ذا ليفر، وبعدين بدأنا أهم الديزيز في الليفر ألا وهو البورتال هايبرتنشن، وكنا أخدنا كان بقينا في البورتال هايبرتنشن تريتمنت. علاج البورتال هايبرتنشن إيه؟ يا جماعة التريتمنت في البورتال هايبرتنشن أربع حاجات، والأي ريبورت جاي في المنهج زي ما خدنا البايلز قبل كده، من علاج البايلز كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال أند تريتمنت أوف كومبليكيشنز. خلاص بنتكلم بعدين. كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال اند تريتمنت اوف كومبليكيشن، علاج الفايروس نفس الكلام، كونزرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن، علاج الفاريكوز فينز اوف ذا لور ليم نفس الكلام، علاج البورتال هايبرتنشن احنا خوفنا منه على الفارسز نفس الكلام. يبقى بص اي التلات امراض دولت نفس الكلام. ايه كونزرفاتيف تريتمنت؟ ده بنعمله في الايرلي كيسز بالعربي الفصيح كده. بص عايز افهمكم برضه، الناس كلها دلوقتي وابوت فيو مانثس ويل بي دكتورز. ها بص يا جماعه، العيان بتاع البورتال هايبرتنشن او ليفر سيروزس جالي طالما ما عندوش هايبر سبليس وما عندوش بليدنج من فارسز كونزيرف. يعني بص العيان جاي لي عنده ثلاث حاجات جميله جدا، هو ليفر سيروز ماشي كومبنسيت الليفر فانكشن، يعني ما عندوش هايبر سبليس، ما عندوش اي هيستوري بليدنج من فارسز، خلاص انت مش شايف من حاجه كونزيرف. مين بي يعني بتوع البطه طبعا بقى بيقعد بقى يديله بقى فيتامينز ولايبوتروبيك فاكتورز وانتي اوكسيدانتس، ولو في شويه اديمه بسيط كده يدوه شويه دايوريتكس بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس، ولو العيان مثلا عايز يتغذى شويه بنغذيه، يديله هاي كربوهيدرات لو فات لو بروتين دايت، برضه بيدوه ساعات انجيرال بيقلل شويه السبلانكلي بلاد فلو فيقلل البورتال هايبرتنشن وهاي كربوهيدرات دايت وبتاع وماشي الحال وخلاص على كده. فاهمين قصدي ازاي؟ اهم حاجه تظبط له الدايت. خلي بالك من الحاجات المهمه في الدايت يبقى لو فات لو بروتين لو سول دايت. بروتين بالذات لها حديث وشهور معاه ليفر سيروز. انتوا عارفين العيال لو كان تشايلد اي اللي هو اكسترا ليفر فانكشن، في واحد اسمه تشايلد قسم العيانين ثلاثه، فاكرين طبعا اي بي سي حسب ايه؟ قسمهم حسب ايه؟ نيز. ايوه واحد اسمه تشايلد قال لك حسب النوايا، كل عيان ونيته. نيس طبعا بهزر مش قصدي كده، نيوتريشن انكيفالوباسي اسايتس سيرم البومين وبيلروبين، وحديثا شالوا النيوتريشن دي حطوا مكانها فروس روبين تايم بقت اسمها موديفايد تشايلد بيز. عشان كده قلت لكم افتكروا ايه الاوريجنال كانت نيس، الموديفايد بيز بيز باختصار فروس روبين تايم انكيفالوباسي اسايتس سيرم البومين وبيلروبين. عايز اقول ايه؟ لو الحاجات دي اكسلنت يبقى عندك اسمه تشايلد ايه؟ حاجات دي وصل تشايلد بي، الحاجات دي ضايعه تشايلد سي، فاهمين قصدي؟ قال لك بص لو لعبت تشايلد ايه ياخد بروتين زي فري. تشايلد بي يبقى ريستريكتد ياخد 1 جرام بير كي جي بير دي، 71 كيلو 70 جرام، 60 كيلو 60 جرام، 100 كيلو 100 جرام حسب. تشايلد سي ده يبقى عنده انفلوبسي وتيلز اسايتس ده ممنوع ياخد بروتينز تماما. تشايلد ايه بناكله براحتنا، تشايلد بي بنعمل له ريستريكشن لجرام بير كي جي بير دي، تشايلد سي بنمنع عنه البروتينات خالص. اي دايت هباب الانكيفالوباسي ويستوب بروتينز تمام. فاللي انا عايز اقوله يا جماعه ده اللي هو الكونسرفاتيف تريتمنت، اكله ازاي وشويه دايوريتكس وفيتامينات وبتاع. امتى بقى بنبتدي نتدخل بالانجكشن؟ الانجكشن يا جماعه بيتعمل في حاجتين الكتيف والامرجنسي. سيبوا الورق يربطكم بقى عشان ناخد. بص ايمرجنسي والكتيف، ايمرجنسي انك تخر الفيروس تحت الفيروس اوريدي بتخر نام عادي يخر دلوقتي لانه قبله النزيف، او ممكن ان بتوين اتاكس يعني عيان مثلا جاله نزيف وقبل النزيف ده باي طريقه بالونه او وات ايفر، فمين بنيجي بقى نحقنه الكتيف سكرين وسيرم عشان ما يرجعش ينزف تاني. يعني لو جالي عيان عنده مثلا ليه فيروس قمت انا وقفتها له مثلا بالون تامبونات، هنقولها بعد شويه حاجه اسمها سانجستيك تيوب، وقف النزيف. بص يا عم اروح بيتكم ده بقيت تمام، واقول له بص يا حاج دلوقتي ربنا سلم المره دي لحقناك، ممكن بعد كده ما الحقكش. خلي بالك انا بعتك واحد صديقي بتاع مناظير يعمل لك جلسات حقن الجوال المريء، وبتعمل له اوبريتريشن وما ترجعش تخر. خلي بالك ما تستهونش يا حاج، ممكن في مره تخر ما نلحقكش تفيص. فاهمين قصدي ازاي؟ ده كلام جميل. يبقى الانجكشن سكيلوسر اللي بنعمله ايمرجنسي اور الكتف، ايمرجنسي ديورنج اتاك اوف بليدنج اور الكتف ان بتوين اتاك اوف بليدنج. بنستخدم الفايبر اوبتيك والسوفوسكوب، بنخش بالمنظار، بنجيب ماده سكيلوزك، بنحقن لنا انترا اوربري فاليسيا، فاهمين؟ ساعات جواها او حوالين الفاليكوزا. بنستخدم ماده اسمها الايسانيون امينو ليت 5%. في الاصل يعني عندهم ماده اسمها اس تي دي صوديوم تيترا ديسايل صلصيت. عندنا في عين شمس معظمنا بيحقن اكسجين بارز بالايسانيون امينو ليت 5%. واحيانا الفاندنج بارز في الاستومك لقينا ماده سمغيه كده اسمها الباكالايت او الباكريليت، هي اسمها علمي هيستو اكريل. هيستو اكريل دي ماده ساعات بتبوظ المناظير، ساعات منظار 28 اس 2 يبوظ بتريب، ساعات بتنشف جوه المنظار تسده ما تسدش بتريب المنظار، ياما بوظت مناظير ده عامل زي الصبغ كده، وانت بتحقنها جوه المنظار وتيجي تحقن لازم تحقن بسرعه وتنضفه. ما لو نشفت جوه المنظار بتروح جايه تنشف جوه التيوب بتاع المنظار تسدها بالسلامه بتلم المنظار في الزباله. فاهمين قصدي؟ لان عامله زي السمن كده تقيله كده، اسمها باكا لايت او باك ريليت او اسمها العلمي هيستو اكريل. اللي انا عايز اقوله لسعادتك اخي العزيز ده بالنسبه لي الايه سكيلوثيرابي. سكيلوثيرابي انا بعتبره، مش انا اسف يعني، انا بعتبره كراي العلماء ون اوف ذا موست افكتيف لاينز اوف تريتمنت، من اهم الحاجات اللي بص اهم من جميع عمليات البطه هايبرتنشن اللي في العالم كله الانجكشن بس، هو بيجارد اجينست اهم سيمتوم فيتال في البورتر هايبرتنشن بلوبيدي فيرست. عشان كده بنعتبر الانجكشن ده از ا فيري فيري افكتيف لاين اوف تريتمنت. عشان كده بنقول نسال سؤال بقى جميل، طب واحد عنده فيرست which have never bled before، هل ده تتحقن ولا لا؟ اللي كده بتقول never to inject silent varices، don't touch silent varices، قاعده بتقول no prophylactic injection. ولا اكسبشن وحيد القاعده دي، لو فيها ساينز اوف انفندنج دراجز. لكن والله السفيرتك دي سكن دي صغيره مفيش مشاكل ما تكونش غيرها، فاهمين قصدي ايه؟ مش هتبقى بروفيلاكتيك انجكشن. الا بقى لو واحد بقى فيرس امرز افيتش لكن كبيره كده فيفس ديجري وعليها تشيري ليد سبوتس وعماله تكبر بصوره كبيره، ما تنتظرش بقى ما يطق في وقت ما يكونش حد جنبه يموت، ممكن نحقنها بروفيلاكتيك ايريت الاستثناء الوحيد لهذه القاعده. طبعا الانجكشن احنا بنحقن 5 سم في كل فاريكوزا، مكسب في القاعده الواحده 30 سم يسالونا منه ليه؟ ما بنزودش على كده لان دي مش برضه مش سيفتي كتير، له مشاكل يعني ممكن وانت بتحقن تخرج الاسوفجس تعمل له بيرفوريشن، ممكن وانت بتحقن مع ريبيت الانجكشن بيحصل فايبروزس وستريكشر وديسفيجيا وكلام من ده. برضه ساعات بنحقن في الجدري بتاع الاسوفجس يحصل موتيلتي ديسوردر زي مثلا اكاليزيا او ريفلاكس، يعني برضه ما هواش سيفتي كتير قوي، ساعات بيعمل موتيلتي ديسوردر، بيعمل فايبروزس، بيعمل بيرفوريشن، له كذا مشكله. اهم معلومه عندي تبقى عارفاها ايه؟ ان في ايمرجنسي الكتف انجكشن. ايمرجنسي اثناء الخرارات الكتف بتوين اتاكس وكده. الكتف للفيرسز اللي نازل قبل كده. طب السايلنت فيرسز نو بروفلكتيف انجكشن. الا لو كان عليها سايلنت اوف امبندنج اكشن. كلام واضح محدد وبسيط وسهل. نيجي بعد كده على السيرجيكال اوبريشنز. ايه عمليات البوستر هايبرتنشن؟ دي حته جامده جدا من الحتت الطويله في الجامعه. لكن للاسف معظم العمليات دي ما بتبقاش في ميت النهارده، هبات النهارده ما عادش حد بيعمل العمليات دي، انها عمليات فيري اكستنسيف، لكن ما زلنا مغربين بيها جدا في الشباب وبنسال، برغم ان احنا بطلنا نعملها. يمكن انا في الديبرداج في اخر 15 سنه مثلا شفت ولا عدد بيعمل غير حساب وبلاش بس، بقى لنا 15 يرز ما عملتش غير حساب فقط، واحنا اسم 5 جراح احنا بتوع الليباتولوجي يعني احنا بنعمل الشغل ده اصلا بيتعمل عندنا، احنا ما عملتش غير حساب اوبريشن يعني، وما عادش حد بيعملها كتير كمان يعني، كان زمان بتعمل كتير دلوقتي يعني بتعمل ايفري ناو اند. بصوا يا جماعه اعرفك، بص انا عايز يعني اقول لكم علاج البورت هايبرتنشن كدكتور لدكاتره، مش عايز اقول شعارات وكلام دروس. بص الصراحه كده علاج البورت هايبرتنشن علاج كونزرفت، ولو نزل يتحرق. طب حلو، بس خلاص ادي علاج الكورت ابيض يتظبط ميديكال ودايجنستكس ودايت وبتاع وكلام فاضي من ده، ولو نزل يتحل احنا نبدا بنتدخل كجراحين. فهمت قصدي؟ بندخل جراحين في ثلاث احوال بس، مش معايا ثلاث احوال لا رابع لك. واحد لو الواد ده جاله هايبر سبينيزم، فاهمين قصدي؟ بفتح منه سبينيكت ودي ماسكولاريزيشن للستومك. ليه حساك اوبريشن زي ما 10 دلوقتي؟ شيل الطحال مربوط دوال المريء، اسمها ايه؟ استئصال الطحال عرف دوال المريء. ادي الانديكيشن رقم واحد. الانديكيشن رقم اثنين لو الولد ده جاله هيماتوما اون توب اوف سيروتيك ليفر. لو الهيماتوما دي ايرلي والليفر جود باريكيما معناها ريزكشن. لو العيان بقى ايرلي والليفر نفسه باظ بروح شايل الليفر على بعضه واعمل ترانسبلانتيشن. فاهمين قصدي ازاي؟ الانديكيشن الثالث والاخير العين تجيله الليفر فانكشن تبوظ، بحيث ان الليفر كانت بتديه لايف اعمل برضه ليفر ترانسبلانتيشن. بس كده. يبقى تعمل ليفر ترانسبلانتيشن في حالتين، لو الليفر ما عندهمش هيماتوما ولا حاجه، لكن الليفر فانكشن ديكريز كانت بتديه لايف، خلاص بقى تزرع له كبد دلوقتي. كمان واهم حاجه يا استاذ الكريتيكال اللي هو وقت زرع الكبد. يعني انك انت ممكن تنتظر بعد عام تخش الشاي كتير، وقام فيت في الاوبريشن، ما توكلش ذا ميشن. فاهمين قصدي؟ خلاص العيان بقى ايه تشايلد سين، ده ما يتبنتش، عمليه بتاخد لها 15 ساعه، لازم العيان يكون فيت، فانت تلقطه امتى؟ ولا اعملها تو ايرلي، فاهمين قصدي؟ ولا تو هي ده تايم، والعيان ده خدك لو التايم ده عدى خلاص ما ينفعش. يجي لك العيان ومعاه فلوس ومعاه كل حاجه، فاهمين قصدي ازاي؟ ومعاه دولار ويعني الدنيا ورديه، يبقى نوت، انت ما تقدرش ارنمه، عندك اون فيت فور سيرش. فاهمين قصدي؟ تمام كده. اللي عايز اقوله ايه؟ بس هو ده العلم اللي انت عملته يا برنامج، عايز بقى تست هو ده علم خبر، احنا بنرجع دلوقتي ونطلع عينكم معانا، لكن صح خد العلاج اللي احنا ماشيين عليه كونزيرف، لو الراجل ده نزل يتحل. طب انت كجراح دخلك ايه؟ هايبر سبينيزم بيعمل له حساسيه. لو جاله هيباتوما كان نعمل لها ريسكشن يعني نزرع له كبد. او وظيفه الكبد تقلل بنزرع له كبد. فاهمين قصدي؟ في ناس غلابه في الريف ما بيجوش الكلام ده، بيفضل وظيفه الكبد تقل ويفضل تحت بطن عيالكم لغايه الممات، ما بيزرعش كبد. ده ماشي في مصر، مش كل الناس عندها قدره على زرع الكبد. مع انه قلت لكم النهارده على فكره زرع الكبد بقى افيلبل حتى للناس الفقراء. النهارده قلت لكم هي بتتكلف حوالي 250 300 الف جنيه. دلوقتي في مؤسسات كتير خيريه بتدي يعني بتتجمع 300 الف لناس معاش ولا مليم من 300 الف. ايش مش عارف وزاره الصحه بتدي 60 70 الف جنيه بتديهم كده منها وزاره الصحه. اسمه ايه ده نجيب سويرس بتاع مجنين ده ولا اللي كان بتاع مجنين، فاهمين؟ بيدي برضه 70 الف منحه اي عيال زرع كبد، فاهمين قصدي ازاي؟ وفي مؤسسات تانية كتير، يعني بقى لحد ما في نوع من التكافل في الموضوع ده ودي حاجة كويسة. لكن في عيال جديد في خورة في حتة تانية، أنا ما بحبش يزرع كده، في الغياء والله أنا أعيش بقى وعمري وبتاع، يفضل بقى بتاع البطن يعالجه يعالجه لغاية ما يجي له ويبدل كومودو، ده موجود لغاية دلوقتي برضه. فاهمين قصدي ازاي؟ فاللي أنا عايز أقوله ده العلم ملخص علاج البورتر هايبرتنشن. لازم بقى في الامتحان نطلع عينك نلغي بقى بعمليات انا هشرحها هي جميله هو انا بحب اشرحها علميا لكن هي بيني وبينك يعني ايه اتس ا فانتستيك نولج لكن مش امريكا والله يعني امريكا شو تعمل دلوقتي ايه يعني عارف زي اقول لك ايه اعمل لك منتال اكسايتيشن كده ونشرح لكن انت كدكتور تبقى عارف ان الكلام ده هجايز ولا واحده من دول امريكا ولا بتتعمل انا هشرحها فقط فور اكزام بيربوس نوت فور براكتيكال بيربوس فهمت قصدي؟ بص بقى يا جميل. بص عمليات البورتال هايبرتنشن نوعين، بص بس خلي بالك مش انت شافه، ما انت تعرف شافه اساسا حاجه اوبسوليت، مش اوبسوليت المهم انك انت ضعت. وجيت تقول ايه؟ ضيعني في حاجه اوبسوليت، احنا من؟ فاهمين؟ كان تهتم بيه وتهتم كويس جدا، برغم ان هو ما بيعملوش لكن في ناس بيحبوه جدا ويحبوا العمليات دي ويحبوا يسالوا فيها بس ك يعني امتحان مش كاي حاجه اخرى. فاهمين قصدي؟ بص بقى يا جميل، يقول لك عمليات البورتال هايبرتنشن نوعين، بص بقى هي العمليات دي كلها الهدف منها ايه يا جماعه؟ الهدف منها مش تحسين وظيفه الكبد، مش عارف يعني، تحسين وظيفه الكبد هي ليفر ترانسبلانتيشن، تشيل كبد قديم وتحط كبد نظيف. العمليات دي كلها ديزاين عشان حاجه واحده بس. عشان خاطر عين الموتش بليدنج فاتس. عشان كده لما اخترع الانجكشن قضى عليه، بس الانجكشن احسن منهم كلهم. هم كلهم عمليات سيمتوماتيك، احنا بنسيب السيروتيك ليفر، فاهمين قصدي؟ ده عمليات جانت مانشانت اوبريشن بتعمل ديتيريوريشن في الليفر فانكشن. ده مش بس يعني عمليات المانشانت بتعمل ايه؟ بص هي بتخلي العيان ما ينزلش والليبر زي الضغط زي ما هي لا تحس ولا بتشوف. في عمليات اوسخ بقى اللي هي عمليات الشنط اوبريشن، الخلع ما ينزلش وبوظ وظيفه الكتف، يقول لك ما يجيلوش هيماتيمس لكن يخش في مات الكوب. ما هو طب ما هو عيان الكبد بيموت ازاي يا ريس؟ عيان الليبر زودوا ثلاث سكت يوفاه، حتى في ظل يا اما بليدي فارس يا اما هيبات الكوما يا اما توما تيجي تموته، مش كان غلطان تمام. هو بيموت لو اتساب كده هيموت من سكه من ثلاثه، يا اللي هيفايناليز البيتشر يا بليدي فارس يا اما غيبوبه كبديه يا اما سرطان في الكبد، وساعات الثلاثه. مش انا شفت عيان الثلاثه، عيان بيبقى عنده هيباتوما دخله في كوما وبينزف والكور نزيف اصلا بيدخل في كوما وثلاثه بالكوبريت معاهم. فانا عمليات الشنط دي بوقف سكه الوفاه بتاعت اللي ما تمشي بالعكس وبتزق وبتاكسلريت سكه الكوم. هم انه مات ضيف اللي مات بايه؟ في جيب نقطه قلتها اللي هي بتاعت الدكتور اللي راح يعز قلتها لكم قبل كده، الدكتور راح يعز من فصل عز قلت لهم المرحوم مات من ايه؟ او شاف برد، قال لا بسيط، بسيط ده ما هو مات. هو يفرق مات ببرد؟ عمال بسرطان؟ ويقول لي لا بس شوف برد يا راجل، يقول لك مات شوف برد بسيطه شوف برد ما فيش مشاكل. فطبعا ده غبي لان هو المهم ان هو مات، ما تفرقش بقى انا مات بهارت فيلر مات بسرطان مات بحادثه مات بانفلونزا مات بالنقطه مات بالانتظار في الاشاره، المهم ان هو ايه مات. فاهمين؟ في نفس الوقت ايه انت ما ماتش من ما تمسك مات من كوب منه مات. فهمت قصدي؟ بس كده عشان كده ديت عمليات ما عادش لها قيمه، هي كانت احسن ما فيهم النان شنط، والنان شنط دي بقى اللي احسن منها مين؟ الانجكشن. جماعه اتمنى تكونوا فاهمين الليله ماشيه ازاي. تعالوا بقى نحكي العمليات دي مش هنطول فيها كتير، خدهم كده في خمس ولا 10 دقايق. بص بقى يا جميل، بص يا جميل، اول حاجه النان شنط اوبريشن دي بتعتمد على دايركت فاريسيال اوبريتريشن. دايركت فاريسيال اوبريتريشن اسمها نان شنط اوبريشن. زي ايه؟ واحده واحده هتجيب واحده سطر كده بس يشوفوا العمليه مشكلتها ايه؟ ما تقعدش اهو ده بقى لو قعدت تذاكر تضيع وقت، لكن ايه؟ لازم تسال يبقى نعرف عنها كلمتين. تعالى بس ازاي حساب اوبريشن دي عمليه اسمها سبلينكتومي اند دي فاسكولاريزيشن. عمليه اسمها ايه؟ سبلينكتومي اند دي فاسكولاريزيشن. فكرتها ايه؟ الحساب اوبريشن فكرتها بسيطه جدا، هو حساب ده راجل اسكندراني قال احنا بنفتح بطن العيال نشيل الطحال ونربط الفيسلز او سايد ستومك في اللور 7 سنتيمتر اوف اوسوفيجاس والابر هاف اوف ستومك، بيعمل كده سبليت من دي فاسكولاريزيشن. خلي بالكم الفيرسز هي سب ميوكس فينز اللي فهو فكرته قال لك ايه؟ الفينز اللي جوه بتملى من اللي بره، فيسلز دي بتملى كده فدي اللي بتنزل. قال لك طب لما انا اشيل الطحال واربط الفيسلز او سايز السمك، خلي بالك هو بيربط ايه؟ دي فاسكولاريزيشن ارتريس وفينز، يعني باجي في المنطقه بتاعت اللوفر 7 سنتيمتر والابر السمك بربط كل الفيسلز، بعتمد على البلاد سبلاي بقى اللي جاي تحت من الرايت جاستريك والرايت جاستريك بلويك والحاجات دي بتغذي السمك من تحت. لكن لو ربطت هنا بتوقف النزيف من الدوائر. الفكره ان هو عمل سبليكتومي ودي فاسكولاريزيشن. فانا سالت الدكتور حساب انت اما ربطت الفيسلز فالدوال هتبطل تملى دم فما تخرجش، قال لي انت بتقول تمام. طب الطلبه بيسالوا ليش شلت الطحال؟ قال لي الطحال انا شلته تساوي اولا عشان ما يجيلوش هابرز بليس، او لو عنده ادينا عالجناه هو لازم نشيله سواء في هابرز بليس او ما فيش. يقول لك لو كان عنده ادينا عالجناه، لو ما كانش عنده بدل ما يجيب. طب وايه تاني؟ قال وده بيقلل البورتال هايبرتنشن برضه، ان الطحال ده بيعمل فينس ريتيرن على البورتال فين، فلما بشيله بيقل فينس ريتيرن فالعيال ما يجيلوش بيقل البورتال فينس بريشر. دي فكره الحساب. ده في رايي العمليه الوحيده اللي اتورس انها تتعمل وما زالت بتتعمل، يعني عيان جاله هايبر سبليز تفتح تشيل الطحال اربط له المعده بالمره الفازلز، هو ده اللي بيتعمل. فاهمين؟ سبليكتوري فاسكولاريزيشن. بعد كده في عمليات كتير بقى ما بتتعملش، الكليه والليفر ترانسبلانتيشن، فاهمين قصدي؟ دول اللي بيتعملوا. تعالى بقى نحكي نان شنط اوبريشن اوبسوليت، محدش بيعملها. زي مثلا في عمليه اسمها ترانس اوسوفيجيال ليجيشن. ترانس اوسوفيجيال ليجيشن، عايزين اسمها بس، هي اسمها باين جدا. دي عملها اثنين علماء، كان بيعملها واحد اسمه كريل من لاباروتومي من سوراكوتومي، فاكرين؟ وريما باللابراتوري. يعني العمليه بتاع ترانسوسفيجيال ريجيشن عملها اثنين علماء، في واحد كان اسمه بوريما بيعملها من ابدومينال ابروتش، وواحد اسمه كريل هي كمان من ثوراسيك ابروتش، هي نفس العمليه، لكن بوريما كان بيفتح من بره هنا كده، كريل كان بيفتح ليفت ثوراكوتومي، بيفتح ثرو ذا بيت اوف ذا ليفت اكسلم ويخش على الاسفل. فاهمين؟ تفتكروا كده بتقول لكم ايه؟ ها؟ ايوه كريل من الجسم وهي من بره. افتكر سي اول حرف سي كريل، يبقى كريل من الجسم سي. فاهمين؟ هنا بوريه من البطن، ها؟ كريم من تشيست بوريه من البطن، كريم من تشيست بوريه من البطن. بيعملوا ايه؟ انا مش عايز رغي انا، هي اسمها امثال الاسكا طلبه في مصر يا جماعه، ترانسفورات، هي اسمها شرح الاوبراتيف، اسمها في الاوبراتيف بتاع ترانس اوسفجيال ريجيشن اوف فانسز. يعني انا في رايي الاسم كفى به معلم. ليه بقى؟ يقول لك بفتح الاوسفجيال بالبشره، هلاقي الفانسز نازله بالطول، بقوم جاي رابطها بعمل لها اندر رانينج بالخيط. بجيب خيط واعمل لها اندر ران، اندر ران يعني عدت تحتيها واربطها، احزمها واربطها، اندر رانينج ذا بليدر، اسمها ترانس اوسفجيال ريجيشن. كريم من الجسم وليه من البطن، كريم من الجسم وليه من البطن، كريم من الجسم وليه من البطن. تمام. في عمليه ثانيه اسمها ميلين ووكر. ميلين ووكر عمل ايه؟ قال بص عايز يربط الدوائر زي دي، بس الفكره ثانيه، هي نفس الكلام. قال لك بص نفتح الاوسفجس بالطول، فاهمين قصدي ازاي؟ هتلاقي الميجوزه نازله كده، قص الميجوزه بالعرض، فاهمين؟ وبعدين ربط الفيسلز في الصاب ميجوزه وانزل تاني. فهو عمل ايه؟ بص فيرتيكال اوسوفوجوتومي وترانزفيرسو ميكوزوتومي، فيرتيكال اوسوفوجوتومي ترانزفيرسو ميكوزوتومي باللغه البلدي، فتح المريخ بالطول والميجوزه بالعرض وربط الفيسلز وقفل تاني. بس نفسي تبقى تشتغل على القلب، هي حقها دوت اصل سيف مور، فتح الاوسوفيجاس بالطول، قطع الميكوزا بالعرض، ربط الفيسلز قفل، فيرتيكال اوسوفوجوتومي ترانزفيرس ميكوزوتومي، ريجيشن اوف ذا فيسلز اند كلوجر اوف اوسوفيجاس. جه بعديها عالم ثاني اسمه دكتور تينر. تينر ده كان راجل انجليزي، قال يا جماعه انتوا ليه بتفترضوا ان السبب الوحيد للنزيف هي الفيروس؟ نورمال ايه؟ قال لا في سبب ثاني اسوشيتد بيبتيك ألسر. فانيزم اسوشيتد بيبتيك ألسر. فلازم عمليتك تجار اجينست الاثنين. طب سمعني قول يا ريس. قال بص هنفتح بطن العيان، لو نفتح بطن العيان تلاقي قدامك الاستوما كده، هنعمل دي فاسكولاريزيشن زي فكره حسان بالظبط، قلنا له نعمل دي فاسكولاريزيشن زي فكره حسان بالظبط. قال بعد كده يبقى انا ربطت الفيسلز اوتسايد ستوما، قلنا له تمام. بعد كده نروح عاملين ترانزكشن ستومك، بيقطع الاستومك نصين وربط الصاب ميوكاس فيسلز، يبقى كده ربط الفيسلز انسايد واوتسايد ستومك، على البره. بعد كده اروح قافل الاستومك، نقفل. قال مين اللي معدي ابو ياسر قدام الاستومك وراها زي فتلتين الدباره؟ قلت له في جار، في التير فيجاس وستير فيجاس. قال مش لما اعمل الترانزكشن هيتقطعوا في سكته؟ طبعا، ما انت ما تقص الاستومك نصين هتاخد الفيجار معاك. قال لي مصلحه، يبقى عملت ايه؟ فاجوتهم. قلت له تمام. قال لي روح عامل بايلورو بلاستي. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى انا كده عملت فاجوتهم عند بايلورو بلاستي، والعمليه دي هي علاج الديو زي ما احنا خدنا، يبقى اللي عندنا يجريزو دينا الالسر. قلت له يا ابن الجنيه، يبقى انت كده يوجد اجينس ذا تو كوزز اوف بليدنج. عمل ايه بقى؟ عمل بيري جاستريك دي فاسكولاريزيشن ترانسكشن اوف ذا ستومك 5 سنتيمتر تحت الكارديو، وربط الصم ميوكاس فينز وقفل تاني، وبعدين عمل فابوتومي اند بايلورو بلاس. يبقى ربط، بص عمل ثلاث حاجات، عارف ايه؟ ربط بره الاستومك، ربط جوه الاستومك، وعمل فابوتومي. ربط من بره، ربط من جوه، وعمل فابوتومي. ربط من بره، جبت اخ يا شيخ. طب انا بسال عشان كده لسه واقف؟ فتحت؟ ربنا يعني فضل دعائك. ها؟ برضه عاش انت جبت اخر نفس السبب؟ ها؟ قولي مش عارف جاب اتاخر ليه؟ غدير جاب اتاخر ليه؟ نفس السبب؟ لا بجد لسه الطريق ما فتحش؟ ها؟ لسه؟ خير خير. إخواني الأعزاء، بس بالنسبة للشهداء العمليات قلنا بصوا عندنا لا بس حساب الاسبليكتور دي فاسكولاريزيشن ليفر ترانسبلانتيشن ترانسبوسفجيال ريجيشن كيريل وبوريما ميلن ووكر تنر. جه اخيرا العالم العظيم الدكتور شيجورا او ناس يقولوا سيجورا راجل ياباني اللي اسمه شيجورا او سيجورا. انا هعمل عمليه من تو ستيجز بينهم شهر ونص. قال يجوز ان نعملها وان ستيج لكن يفضل ان نعملها على تو ستيجز بينهم شهر ونص. عمل ايه بقى؟ جمع كل افكار العلماء في عملها. فيرست ستيج بيفتح سرقته بيفتح سروز ذا بيك اوف ذا ليفت انسرم ويفتح كده لو ده من اوسوفيجس يربط الفيسل زي بره يعني بين اوسوفيجيال برضه ليش ويعمل له ترانسكشن ويربط الفيسلز في السبيكوز ويقفله تاني. يبقى ربط الفيسلز جوه وبره ويروح ويخلي العيان شهر ونص. بعد شهر ونص يفتح بطن العيان يعمل له سبليكت ودي فاسكولاريزيشن اللي هي حساب ويعمل فابوتوم وبايلونو بلاست كده جمع كل الافكار. يبقى هو عمل ايه؟ بص في الفيرست ستيج ربط الفيسلز جوه وبره الاوسوفيجس. في السكند ستيج عمل حساب وفابوتوم. فاهمين قصدك؟ الفيرست ستيج فتح ثوراكوتومي ربط جوه وبره. نفسي حاجه تعمل علم سيمبل كده بسيطه جدا تتفوق بسهوله جدا. ربط الفيسل جوه وبره الاوسوفيجس. رقم اثنين فتح بطن العين بعد شهر ونص عمل حساب وعمل فاجوتومي. عمل حساب وعمل فاجوتومي. اخواني الاعزاء ديت عمليات النون شامب اوبريشن زي ما نسمعهم سوا. ها مين بيعمل سبليكتومي فاز؟ حساب. طب مين بيعمل ترانسوسوفيجيال ريديشن؟ كريم من الجسم وليه من البطن. كريم من الجسم وليه من البطن. طب مين اللي بيعمل فيرتيكال اوستوفاجوتومي ترانسفيرس ميكوزوتومي؟ ها؟ مين الووكر؟ اسمها ايه؟ مين الووكر؟ طب مين اللي كان بيعمل بيري جاستريك دي فاسكولاريزيشن ترانسكشن فاجوتومي بايلورو بلاستيك؟ ده الدكتور تانر. مين اللي كان بيعمل تو ستيجز اللي هي فيرست ستيج سوراكوتومي سكند ستيج لابروتومي؟ الدكتور سيجورا او شيجورا. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام اخواني الاعزاء. شيجورا بيسيب العيان شهر ونص ليه؟ ان هو بيفتح بيعمل سوراكوت بيري اوتوفيجيال فالورايجيشن وبعدين ترانسكشن وانستموز. طب ليه بقى؟ بيستنى شهر ونص عشان يسيب الليفت جاستريك فيسلز تغذي الاوسوفيجس فالانستموز ثقيل. بعد شهر ونص بيفتح يربط الفيسلز يكون انستموز حصل له هيلي يعني عشان ما يحصلش سكيما في الانستموزس من الدي فاسكولاريزيشن. فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه كفايه عليهم كده قوي. المهم انك انت فهمتهم ومفيش اسئله محمود هو دي اخرهم. لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسوقكم. فاهمين قصدي ازاي؟ وفي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك انما ربنا اهلك امم من كثرة الايه؟ الجدال. وكان الانسان اخشى من الجدال. ما انت عارف اهو بيقول لي ما عشان كده بثبت لك ان الانسان. قول يا عم سؤالك ايه؟ عارف طريقة تشوف ولا فاهم بقى؟ اسمع يعني الاكسبريشن يخليك ما تسالش. قول ايه السؤال؟ ايوه هو بيقول لي حساب بيربط انهي بيسل بالظبط؟ جماعه الاستومك بص الاستومك سبلاير ايه؟ في هنا الرايت جاستري والرايت جاستري ايه بيقولوا ايه؟ وفي هنا الليفت جاستري والليفت جاستري ايه بيقولوا ايه؟ والشورت جاستري بس. بالعربي محمود عشان شارح لك قلبك بيربط المنطقه بتاع الثلاثه دول. بص بقى بيربط المنطقه بتاع الليفت جاستريكس والليفت جاستري بلويد والشورت جاستري بس وبيعتمد فقط على الرايت جاستري والرايت جاستري بلويد يديها بلاد سبلاي من تحت. ايه دي سؤالك يا ريس؟ اخر ماشي عند رب فيري جود. اي سؤال يا بكوات؟ تمام. بص بقى كده يبقى ده اللي انا عايزك تطلع بيه. هتلاقي عليهم كده جدا. لو حد عايز اي اسئله بعد الحصه يجي لي مفيش مشكله، بس هو ده حقه. تك تك تك تك تولع. جم بقى العلماء دي بقى العمليات اللي جت زباله بقى، قالوا ايه؟ دي عمليات النون شنت اوبريشنز، واللي بيتعمل منهم فقط هي سبليت ودي فاسكولاريزيشن. انما العمليه بقى والليفر ترانسبلانتيشن طبعا، فاهمين؟ الترانس اوسفجيال دايجيشن ميلي ووكر تنر شيكورا حاجه منهم خالص. عمليات غير هاي مورتاليتي وتقص الاسوفيجاس وما تقصوش شغلانه طيبه. يمكن حديث البطل نعملها صراحه يعني. حكايه تنر كان بيعمل ترانسكشن، يعني الريس اخرنا ساعه وشويه اكسبت ده ست رئيس، لكن تاخروا انتوا كمان ده مش اكسبت ده منكم مش ست رئيس. يقول لك احنا الشعب اللي بيقدروا ست رئيس وبيتحاز لينا احنا محدود الدخل. هو الاطباء يعتبروا محدود الدخل؟ والله يا سيد برايد معدوم الدخل. والله صح سيد برايد واحد بيسلك نفسه بطريقته ده حاجه تانيه، لكن بتكلم كده يعني محدود ده نقطه. محدود ده فيري جود. يلا اختم كده يا جماعه. بصوا معدوم الدخل. ايوه معدوم الدخل، اول مره اسمعها معدوم الدخل. تمام، ربنا يعوضنا في الاخره ان شاء الله. انا مش بهزر، اذا اتقيت ربنا في علاج الناس يعني مع احترام لكل المهن، ودي حاجه انا بقولها. مفيش انجوي من زمان في الطب، وده كلام مش شعراء، انتوا لسه ما جربتوهاش طبعا. وانا عظيم كنتوا بتذاكروا، هتجرب ده معاك يعني. ربنا جاي يسالك خف عادي خف، ده انجوي من هتجربه وهتلمنه في يوم من الايام. اي كان تخصص بتكلم ده طبعا. انت بتاخد الكلام ده شعراء عملت ايه؟ لكن بعدين بيجي لك عيان تعمل له عمليه، فاهمين؟ تحس انجويمنت. سبب بيجي لك مثلا عمليه سبت بيرفورت ابندكس، عامل جاي لك سبتيميا وسبتك شوك، وتفتحه وتغسل له البريتون وتنضفه، فاهمين ازاي؟ العيال ينضف وتشيله ازاي ده؟ تيجي تاني يوم العيال اللي بيجي لك توكسيك، فاهمين ازاي؟ ضايق غير توكسيك. تيجي تاني يوم الصبح تعدي على العيال تلاقي موده حلو وقاعد في السرير وبيضحك، فاهمين ازاي؟ تسلم ايديك يا دكتور، مش بهزر كلمه كبيره جدا هتجربها. تسلم ايديك يا دكتور، بعد ايه كان مظبوط شاب، تحس العيال بيضحك كده وفرحان، تحس ايه ان ربنا جعلني سبب خلي بالك ده كده. وتلاقي بقى كمان الدكاتره الشاطره تقدير اهل العيال اللي كلهم بقى ماشيين وراك، مراته ولاده، ربنا يخليك يا دكتور دي لا تدانيها فلوس، معاك فلوس الا برضه طبعا مش كده. ده حبذا المشاعر دي بعد ما تكون قبضت تبقى حكايه الحكايه مع بعض. بحيث المستشفيات كمان دي ومعناه ده يعني مثلا عملية زي ساعة 20,000 جنيه وخدتهم وحطيتهم في جيبك تحس الدفى كده عند الصيف. 20,000 جنيه ما جربتهاش بس 20,000 جنيه متينات بتحس الدفى في الحته دي. 20,000 جنيه متينات جربتها انا احيانا والله يا جدع حاجات كبيره. بعد كده الصيف بتاعك بدا يسخن وقال عيال كمان بيشكروك. لا يا نفسك بقى معاك اشياء تروح تجيب بقى شمعدان وموز بقى حاجه ساقعه ويعني تصرف بقى جيب بيجامه كبيره وحاجه كويسه. فبتبقى الاثنين حلوين الصراحه مع بعض. اخواني الاعزاء، فازاي بقول لسعادتك اخواني الاعزاء بالنسبه لل 20,000 جنيه بالنسبه لل الحاجات المبالاه دي بقى ال الشنط اوبريشنز. الشنط اوبريشنز عمليات بقى زباله وعمليات محد بيعمل، لكن تعالى خدها كفانتاستيك ايماجينيشن. جماعه بصوا دي كانت فكره بتاعت النان شنط. طب ايه فكره الشنط اوبريشنز؟ بص احنا قلنا عمليات البورتال هايبرتنشن اثنين، نان شنط وشنط. النان شنط بتعتمد على دايركت فاريسيال اوبريتريشن وقلناهم، دي اول مجموعه نان شنط. المجموعه الثانيه اسمها شنط اوبريشن. شنط اوبريشن في منها نوعين، توتال شنط وسيلكتيف شنط. يعني الشنط بتعمل هي بتعمل توصيل لما بين البورتال فينز والسيستميك فينز، فيقل البريشر في البورتال اريا. لو انا عملت شامب لكل البورتال بلاد على الفينس بلاد دي اسمها توتال شامب، او لو عملت سيلكتيف شامب لمنطقه الفارسز بس اسمها سيلكتيف شامب. يبقى اذا يا شامب توتال يا سيلكتيف توتال كل البورتال بلاد، سيلكتيف حته منه كله ولا حته منه، هي كده هتاخد كله اسمها توتال شامب، حته منه اسمها سيلكتيف شامب. تعال نقول يعني مثلا توتال شامب زي ايه؟ اشهر عمليه بورتو كيفن. بص كده يا ريس، ادي البورتال فين اهو، ده السبلينك، ده السبير ميزنتريك، وده البورتال فين، وادي الفيري في الاجابه كده. فبنيجي نروح عاملين ايه؟ قاطعين البورتال فين نصين، نقفل الحته الديستال والبروكسيم نوصلها كده انتو سايد. بص اند اوف زيس تو سايد اوف زيس، دي اسمها ايه؟ انتو سايد بورتو كيفن، سهله جدا اهي، انتو سايد بورتو كيفن. بص بص بص انتو سايد بورتو كيفن. واحد عنده باب كيالي، انهار ازرق، الباب كيالي ده لو عملت له انتو سايد يبقى انت راجل كريمنال، يموت العيان. ليه؟ طب يا اهبل، الباب كيالي سندروم ده اصل الباثولوجي اللي فيه هيباتيك فين ثرومبوزس، وجيت انت قطعت البورتال فين ووصلته كده. لو انت راجل قول لي فين فين الدريس بتاع الليفر؟ كده الليفر ده بقى في الهواء ومفيش منه درينج. فساعتها بنعمل عمليه اسمها ايه بقى؟ سايد تو سايد بورتو كيفن. بروح جايب البورتال فين السايد بتاعه كده اهو، بص مع السايد اوف كيفن، فاهمين؟ اوصلهم مع بعض، ايوه، واروح فاتحهم على بعض. دي اسمها ايه؟ سايد تو سايد بورتو كيفن. ساعتها الفين دريس بتاع الليفر بيمشي كده، والدم بيجي من هنا كده، من كل الارياز بيجي كده، دي برضه توتال شانت. يبقى انا عندي نوعين من بورتو كيفن، انتو سايد وسايد تو سايد. في عندي انتو سايد بورتو كيفن وسايد تو سايد بورتو كيفن، انتو سايد بورتو كيفن وسايد تو سايد بورتو كيفن. طب هنفترض ان واحد عنده بورتال بين ثرومبوزس، ساعتها مش قادر اعمل له بورتو كيفن، بعمل له ميزو كيفن. بجيب جراف ووصله ما بين السوبيريور ميزنتريك اللي هو الميزو والكيبل، اسمها ميزو كيبل او الاتش شنط. برضه كل الدم بيجي بيمشي كده في الحته ديت، بيبقى برضه التوتال شنط. يبقى انا عندي التوتال شنط بورتو كيبل ميزو كيبل. في واحده جميله جدا اسمها بروكسيمال لايورينا. العمليه دي بقى فكرتها لو واحد عنده هايبر اسبيرناليزم، بص يا جميل، وعايز اعمل له توتال شنط، فكرتها هتعجبكم جدا جدا جدا. فكرتها بسيطه وجميله بس كلام اوبسوليت عشان نبقى صراحه يعني. بص ده كده السبلينك فين سوبير ميزنتريك بورتال، دي البروكسيمال اند والسبلينك فين دي الديستال اند. بص وادي الليفت ريال فين، باجي اروح شايل الطحال واروح جايب دي موصلها بس كده، فيري سيمبل. دي اسمها بروكسيمال لاينولينا، عشان جبت البروكسيمال اند والسبلينك فين وصلتها هنا، كل الدم هيجي يخش منطقه اللو بريشر دي، دي اسمها بروكسيمال لاينولينا. مش عايزين نضيع وقت اخواني الاعزاء، التوتال شنط ثلاثه. بص بقى، بورتو كيفل ميزو كيفل بروكسيمال لاينولينا، مره اخيره بورتو كيفل ميزو كيفل بروكسيمال لاينولينا. بس عايز اكتر من كده، ده انا اللي بيطلع عليهم في المنهج، مش لو انا نسيت هتجيب جاز بالسود، عايز بس اسامي الحاجات دي. انا عشان اوصلك كلمه بورتو كيفل بقعد ارجع خمس دقايق كده، خمس دقايق بورتو كيفل ميزو كيفل بروكسيمال لاينولينا دي توتال شنط. بس خلاص ما تقعدش قدام اكتر من كده، عندي حاجتين ذاكرها في المنهج وننسى وجراها. تقعد تشوف في واحد يقعد يذاكر لي ليه العمليات البورتو يا تعب يا تعب يا تعب، عارف ممكن تعمل سيشن 10 مينت، خد فكره. فعلامات اوبسيدين دكتوريه في الان مش مهمه قوي، بس يعني لو صدفت انك لبست في لجنه وسخه بقى وراجل قاعد يسالك فيه وتعرف تسد معاه، ان شاء الله مش هيحصل يعني، ده ما بيحصلش كومن، فاهمين قصدي ازاي؟ او حاجه بتاخد احتياط للايام تخلص 10 دقايق تخش على غيره، مش تقعد تذاكرها من الليل يبقى انت راجل اهبل، فهمت قصدي ازاي؟ ده تمام، يا بس كده ولا وتطلع بيه ميزو كيفر بورتو كيفر بروكسيم الله ينور. طبعا التوتال شنط عمليات ما عادش حد يعملها في العالم كله، ليه؟ طب تيجي تحسبها كده، اولا التوتال شنط عملت لها كده هاي مختلف، توصل بيك فيسز قد كده مع بعض، لو الانسموس ده ضرب العام بيبليد ويموت في ساعتها، مختلفه ريت عاليه جدا. رفع هي انت الاول قبل ما نشتم، هي ميزتها ايه؟ فيها ميزه بتوطي البورتو بريشر في الارض. عندنا لا يمكن ينزل من فارس مره ثانيه. لكن مقابل هذا بقى خد عندك مساوئ. فيري هاي مورتاليتي، العربي ممكن يدفع حياته ثمن العمليه زي دي. فاهمين قصدي ايه؟ العيانين اقسم بالله انا ايام ما كنت نايم لسه من 20 سنه هي بتعمل الحاجات دي. العيانين اللي شفتهم بيتعاملوا عندنا بخمسه جراح حشر دايت اتزاسيرتد. يعني كل عين شنط عملوا قدامي توتال شنط نزلوا في نفس اليوم ودخلوا العمليه، يعني يقوم العمليات بعد العمليات يبتدي يجي له هايبرتنشن، يبتدي ينزف، يبتدي يدخله اوضه العمليات، ما يلحقوش يقرصوا ايده، دي السيناريو اللي هنشوفه. فمين عمليات زباله. طيب الميزه العيب الثاني انك انت بتجيب البورتال بلاد وده دم وسخ. ربنا خلق البورتال بلاد بيعدي على الليفر ليه؟ عشان يتنضف في الليفر ويتنقح ويتنضف، مش كده يا مرتضى؟ بتيجي انت تاخد البورتال بلاد توديه على على السيستميك بلاد. اولا البورتال بلاد مليان بكتيريا، تلاقي العيان يجي له بكتيريا. البورتال بلاد مليان امونيا، يجي له انكيفالوكس. البورتال بلاد كمان بيحصل هايبوكلايسيميا، معظم العيان دول بيموتوا من هايبوكلايسيميك كوما. ليه؟ هو دلوقتي احنا جنب بنصوم في رمضان، بنصوم رمضان ازاي؟ فاهمين؟ بالليفر، انك انت دلوقتي ما بتاكلش دم. بيجي الليفر ايه؟ يلاقي الدم جاي من الشهيه دي فاضي ما فيهوش سكر، يبتدي يروح عامل ايه؟ يروح عامل جلايكوجينوليسيس. فاهمين ازاي؟ ويروح مكسر الجلايكوج ويطلع لك سكر. دلوقتي انت عملت باي باس للليفر، العيان ده لو ما اكلش طب ساكت. فاهمين؟ يبقى هايبوجلايسيميا وبكتيريميا وانكيفالو. ده غير الليفر فانكشن بتديتيريت على طول. ليه؟ 70% من بلاد فلول الليفر ايه؟ بورتال. لما تروح واخده شايله بعده عن الليفر، والليفر بيتغذى من البورتال فين والهيباتيك ارت. لما تيجي انت حرمته من الهيباتيك ارت، فاهمين قصدي؟ من البورتال فين اصبح بيتغذى من الهيباتيك ارت بس، ده الليفر فانكشن بتديتيريت. العيان بيروح داخل في الكفالوز، العيان الليفر لو كانت بص بنعملها في تشايل ايه بس؟ ده العمليه دي ليه؟ لانك العيان بتعمله تشايل ايه بيتحول لبي عم. لو عملتها بي يبقى انت موته ودخله في سي. لو لو عملتها في سي وده ممنوع هيتحول لدي. دي هي ده. ايوه ده اختراع منا يعني. مفيش حاجه اسمها تشايل دي بس. عايز اقول ايه؟ ما هو عايز كده بيعملوها بايه بس؟ اصل انت بص ما هو بعد بي مفيش هتموت. يقول لك ايه؟ تشايل اي بي سي. ايه او بتعمل له توتال شامبو وقلب بي على طول. ماشي اكسبت. فاهمين قصدي؟ اوعى تعمل في بي، هو بيحاول لسي. سي بقى تنسى اسايتس وكوبا العلم ملوش لازمه. انت بتموته بره. فهمت قصدي؟ سي ده ما بحسش بنسوه اساسا. ده سي هيتحول لايه؟ لدي. دي يعني ايه؟ ده. فاهمين قصدي؟ فعايز اقول ايه؟ اذا عمليات برضه مش حلوه، الكفالوبس وامونيا وبكتيريميا والليفر فانكشن بتتنيل على عين ابوها، فما عادش حد بيعمل الكلام ده. فاخر معلومه نقفل بيها الحديث في هذا الموضوع اللعين. جم ناس قالوا طب ما تيجي نعمل سيلكتيف شنط. يعني انت ليه بتشنط كل البورتال بلاد وبمشاكله بقى البكتيريميا وهايبوجلايسيميا وكفالوباسي؟ قال لك نشنط منطقه البليدنج زي مثلا كان عملها عالم ياباني اسمه دكتور اينوكوشي. اينوكوشي قال ايه؟ قال هي النزيف ده بيحصل من ايه؟ من اللور 7 سنتيمتر والابر ستومك اللي مسؤول عنها الليفت جاستريك فين. قال لك حلو ده الكيفه بيجيب سافنس فين جراف بيوصل الليفت جاستريك فين على الكيفه وسماها كوروناري كيفر شنط. اسمها ايه؟ كوروناري كيفر باعتبار الليفت جاستريك فين بيلف نزا التاج فبيسموه ذا كوروناري فين اوف ذا ستومك فبيسموه كوروناري كيفر شنط. دي شنط جميله جدا عملها الدكتور اسمه اينوكوشي. هتقول دكتور ياسر طب ودي بقى لها سايد افكت خالص ولا سايد افكت من اللي قلتهم؟ انها بتوصل ليفت جاستريك فين بس وده ملوش قيمه كبيره على هي بتوقف النزيف من الفيروسز مالهاش سايد افكت. سايد افكت واحد بعد اسبوعين ثلاثه بيحصل لها ثروبوزس وبتقفل وكانها لم تكن. هي يعني عارف دي لو تفضل على طول تبقى تعبيه حلوه جدا بس المشكله بتقفل. شنطه صغيره بيروح حاصل لها ثرومبوزس وكانك ابو زيت مغازيم. فاهمين قصدي ازاي؟ في برضو اخر واحده نقفل بيها الحديث عمليه اسمها ديستال لاينو رينال او الوارد سلام شنط. اسمها ديستال لاينو رينال او الوارد سلام شنط. ايه بقى الديستال لاينو رينال او الوارد سلام شنط؟ جماعه ده بصوا الديستال لاينو رينال او السلام وارد شنط ايه دي بقى؟ بص يا جميل لو ده كده السبلينيك فين وده الليفت رينال. فاهمين قصدي؟ خلي بالكم ان اللور اسوفيجس والجاستريك فاندس ار دريد تو ذا سبلينيك فين باي ذا شورت جاستريك فينز. حلو. هي فكرتها بتعتمد على ايه؟ فكره بسيطه جدا. قال لك انا لو جيت قطعت الديستال اند من السبلينيك فين، بص بص، ورحت جاي موصلها في الليفت رينال. لانه تمام كده الدم بتاع البطن هيمشي كده عادي على الليفر عن طريق السبير ميزنتري. لانه تمام. وهيجي الدم يمشي ازاي بقى؟ من اوسوفيجس بص على الفاندس على الشورت جاستريك فينز على السبلينك على الليفت رينال. يا ابن الجنيه عامله حلوه وجميله وسيلكتف، عامل بص سيركوليشن مخصوصه للحته دي بالعربي كده، عامل سيركوليشن مخصوصه للحته دي، بيمشي الدم من الاسوفيجس ستومر على السبليريك على الليفت رينال، وبقيه الدم بتاع البطن زي الفل ماشي جميل. دي اللي كان وصفها دكتور مصري اسمه دكتور سلام، لكن كان في واحد الماني اسمه وارد قالها معاه في نفس الوقت او اطرح غشاه منه فمين ازاي، فبيسموها سلام وارد شنط. الشنط دي جميله، فيها عيب خطير جدا ساعات بيحصل ان هنا البنكرياس انتوا عارفين بيفضي عن طريق بنكرياتيك فيلز في السبرينج فيلز، فبيعمل حاجه اسمها بنكرياتيك سايفون سافون، بيعمل ايه؟ البنكرياس كونكتد بفيلز معظم الابدومن، معرفش المعلومه دي دفعتكم وقفوا فيها كتير قوي، سالوا فيها كتير قوي ليه؟ كلها فهمتها بسرعه دفعتكم بعد ما قلتها بعد الحصه حتى لاول مره سالوا فيها كتير تاني، المعلومه بسيطه جدا يا جماعه، البنكرياس بيفضي على السبرينج فيلز تمام؟ والبنكرياس بدوره مربوط في بقيه الفيسرا باذر فين، فبيعمل ايه بقى؟ بيروح واخد دم من الفيسرا يصبهولي في السبرينج فين، فبيحولها لتوتال شنط بس، فاهمين قصدك؟ طب دي هتلاقي عملنا موديفيكيشن في العمليه، بنربط البنكرياس الفيسرا بنعمل ديسكونكشن البنكرياس مع السبرينج فين بس، يبقى ساعتها بقت فعلا تروس سيلكتف شنط، فاهمين قصدي ازاي؟ يعني البنكرياس بيحولها لتوتال، يعني عارف انت شفتها ازاي؟ بنيجي نعمل عيان بالسلام وانا شنطه، المفروض دي سيلكت شنطه. يا عم ما يجيبوش بقى بكتيريا وهايبو جلايسيميا وفلوبس والحاجات دي، فوجئنا يا عم بعد كام شهر من العمليه ده ايه؟ كانك عامل اورتو كده. يعني كيلو بكتيريا هايبو جلايسيميا فلوبس بقيت يضرب احماس في اسداس، ايه؟ يعني كانك عامل اورتو كده. الراجل ده جاله السايد افكت بتاع التوتال، بالرغم ان انا والله عامل له سيلكتف. يعني بتضرب دماغ في العيله يعني، ايه اللي خلى دي المشاكل دي؟ عامل بقى انفستيجيشن لقوا ان البنكرياس بالبلد بياخد الدم من الفيسرا يصبه في الاسبرينج فين، حولها لتوتال شر، قال لك نقفل المصب ده اللي ما بين البنكرياس والاسبرينج فين. بيجي الطالب بقى في يقول لي بعد العيله ايه؟ طب افهم انا بقى. نعم يا ريت. قول لي طيب ها عارفين سؤاله؟ اكيد ضرب بعضه اه هو ده اللي ها ايوه شوف يعملها بعينيه كده ويركبوا البنكرياس هيدرين فين؟ حاجه تفلق السؤال ده، بقول لك كونكت بينزل كل الفيسرا يبقى هيدرين فين؟ انا قلت لك حد راجل شبكات وساعتها قلت لكم ايه؟ الواد ده بالنسبه فين؟ انا البنكرياس انتوا الفيسرا انتوا كل واحد فيكم مربوط بفتة في رجله، يبقى انتوا كلكم مربوطين فيا وانا مربوط بفتة في الراجل ده، يبقى انتوا اندايركت ثرو مي كونكتد ليه؟ عشان اقطع الكونكشن بينكم وبينه هقص الفته اللي بينه وبينه، يقول لك طب وانت مربوط في مين دلوقتي؟ يبقى سؤال جن ايه؟ كان بيقول لك مربوط في كل الناس دي، انا قطعت فته واحده بس اللي بينه وبين الراجل ده، يقول لك وانت مربوط في مين؟ يقول لك وانا ابن مين؟ اراجع معاه، يقول لك انا ابن عمي. ماشي حضرتك؟ بس كده. فهمت يا وائل؟ ماشي حضرتك؟ خلصت عمليات البوتال هايبرتنشن عليها لعنه من الله. انا بشرحها وانا قرفان منها، اللي بشرح كلام عكس غير مقتنع اني اشرحه بصراحه. بس اديني شرحته عشان خاطر الامتحانات. فهمتوها يا جماعه؟ جماعه بص جماعه انا عايز ايه ده ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ فين؟ بس بص النون شنت اوبريشن سبليت ودي فاسكولاريزيشن ترانس اوسوفيجيلايزيشن ميدل ووكر تنر شبوره الشنت اوبريشن سيلكتيف وتوتال التوتال زي بوتو كيفا ميزو كيفا بروكس مالينو لينا. طيب السيلكتيف اثنين انوكوشي وسلام ورد انوكوشي كورونر كيفا سلام ورد ديستال رينا. طب السؤال بقى يبقى انا عندي كام طيب رينا؟ هم عشان كده سبتهم لكن ما خدناهمش اهو واحده بروكسيمال وواحده ديستال. البروكسيمال توتال الديستال سيلكت البروكسيمال بيشيل الطحال الديستال بينشبوه ماشي حضرات والاثنين ما بنعملهمش ماشي يا بكتوات تمام. من الحاجات اللي كانت طلعت الموضه فتره وبطلناها برضو الاستيبلرز. نقول لك تيجي تعمل خلي بالك اقسم بربك في طار منحوسه ها دخلوا حالات لونج يس بسبب بس يعني لما اشرح حاجه بتفتكرها. خلي بالك لما تكون منحوس الفقر يدور عليه بابره. شو لو انت تكون قش الفقر يدور عليه بابره كده. في ناس بتلحق بقى تانية انا الفقر يجيبني لو في وسط كوم قش بابره يدور عليه. ايوه يعني بدي اديك ده طالب نحس والله ده بص ايه الكلام ده ده طالب منحوس دايس على دي القطه ما تفهم دايس على موزه ما تفهم او الكلام عامل معصيه وجاي في الطريق طريق. بقى كنت رايح الامتحان بالذات غض بصرك حتى اليوم ده. مش رايح الامتحان وانا استموزن كده. ها؟ ها يعني غض بصرك حتى ولا بنغض اللجنه ما تخلص. في ناس قاعد في غرف اللجنه مش غاضب بصرك. ليه بتحكي؟ غض بصر عن ايه يا باشا؟ لا مش عايز بص بقى كان طلعت موضه شويه ايام موضوع مش تبلر اللي هي دلوقتي احنا مش قلنا ساعات بنعمل ترانزكشن اوسوفيجاس او الاستومك ودي انستوموسس عشان نربط البشر. اخترع بقى موضه وقالوا دي بقى اللي هتقطع برضه بطلناها ان احنا دباسه تقطع وتوصل الاوسوفيجاس او الاستومك. يعني مثلا ايه لو انا عايز اربط دوالي المريء طلعت موضه شويه عمليات كده ايه تعمل في دي برضه ما عادش حد يعملها. كنا نخرج من الاستومك كده روح داخل جواه حاجه اسمها سيركولار ستيبلر دباسه كده عامل زي المسدس كده بص واجي اروح دايس بس عمليه عباره عن دوسه الغي كل وقال بقى دي جميله وبتاع وبرضه ما عادش حد يعملها. ان انا بدخل دباسه مدوره كده جوه اروح دايس كده بتطلع بيها سكينه تروح قاسمه المريض نصين في وقت نفس الوقت يطلع دبابيس تروح مدبساه فاهمين قصدك؟ فتلاقي العيان حصل له ترانزكشن وري اناستوموس دي اسمها السوفيشال ستيبلر فاهمين؟ برضه عملنا ستريت ستيبلر استومك دباس عامله زي المقص كده ناخد الاستومجاز بالعرض برضه نروح دايسين فايل تروح قاطع المعده وموصلها كده الدبابيس. كل الكلام ده لوست فيبر ماشي حضرات اوكي نعم ما انا فهمتك بقى ما انا فهمتك مش عشان يا وحشه لعدم اقتناعنا بجدوى العمليات دي اساسا في العمليات دي اساسا ايه؟ عايز توقف تزيد بالفارسز. طب بص لو انت مشكلتك فارسز بس الانجكشن از اجود لك. يعني كل الافكار دي تساوي الانجكشن ودباسه كمان هتعمل والبيرت والدخان والترانسكشن وساعات يحصل برضه ليكج من الانستموتيك لاين ده. انت يعني بص الهدف ايه؟ بص يا ابراهيم عايز اتكلم عملت انت دباسه وهدف ايه عشان يحصل دي من الفارسز؟ طب حاجه اسهل. الراجل يروح يتحير خلاص بس لعدم جدوى هذه العمليات بس كده. ما دي جايزه اللي انت هتجيب كمان شويه. دلوقتي جايزه. الاسات تحب انت الاسات بتاع الشعر ها؟ معلش. ده ديل الحصان يعني بيعملوا فكره ديل الحصان باستك او بشريطه او بتوكه. دي الثلاثه ميكانيزم. بتعمل ديل الحصان ممكن بتوكه او بشريطه او ممكن باستك. فلاتات ساعات في صغيره وفي كبيره حسب بقى كميه الشعر بتاعت الاستك. يعني خليك معايا دلوقتي الاستك ايه بس؟ بص هجيب سيره الاساتك دلوقتي. بص يا جماعه احلى اساتك الاستك بيها فلوس مش الاستك بيها فارسز. ايه دي بقى صح؟ فيري جود اخواني الاعزاء تعالوا بقى نقول اخر حته في البورتال هايبرتنشن وهي في رايي انا بقى اهم حته. كل اللي فات ده كوم واللي جاي ده كوم. هي تريتمنت اوف كومبليكيشنز زي اسايتس بليدنج فارسز كوما. تريتمنت اوف بليدنج فارسز يعني قلت بص شابتر الليفر ده كله رشح لي حاجه واحده فيها اقرا تريتمنت اوف بليدنج فارسز. الحته اللي جايه دي هي ست الكل فاهمين؟ هنعمل الشابتر كله طبعا لكن دي هي القطعه الاعظم. جماعه ايه بقى علاج واحد جاي عنده بليدنج اوسوفيجيال فارسز؟ ايه التريتمنت؟ بص يا جميل علاج البليد اسمع بقى عشان ده سؤال مقرر في الامتحانات ليس لصعوبته لكن لاهميته في مصر عندنا. بص يا ريس نمره واحد جالي بيخور من الفيروس نمبر 1 هوسبيتاليزيشن رقم 2 انتي شوك ميجرز. بص بعد ما عملت ستابيلايزيشن للشوك اسمع بس البلاك بتاع اوصل للتشخيص. فاهمين قصدك؟ اذا لقيت البليدنج جاي من فيرسز سو اي هاف تو ستوب بليدنج اند بريفنت انفلوبس. الله بص انا عايز اشرحها بطريقه فيري كلير. يعني دي اسمها البلان اوف تريتمنت. بص عن جاري عنده بليدنج فيرس، اول حاجه في حاجه اسمها عنده في البيت تقول عليها عثمان بركه بنقص عليها 5 months. قال لك لازم ايه هوسبيتاليزيشن، كلمه لها من الليجال امبورتنس. في قاعده في الطب خالص بتقول ايه؟ نو هوم تريتمنت اوف بليدنج ديس اوردرز. يعني لو انت جاهله بهذه القاعده عليك تعب بليدنج في البيت بليدنج بريك، طب وما تعمل سيباتوري ومات منك هتتسجن. هتتسجن ما فيهاش كلام وهتدي لها حكم. ليه؟ لان هيجيبوا طبيب شرعي يحكم على العيان لما يعرف انك عالجتيه في البيت، ولا ده اجينست ميديكال اسيس. يقول لك ايه؟ اللي يموت عيان بليدنج في البيت تشربه لوحدك، هات موته معانا هنا. ايوه اما تجيب العيان تموته في الدبابات بيتفرج دمه بين القوائم. ايوه ايوه نقتله كلنا، عايز يرفع قضيه يرفع قضيه على الدبابات. يرفع قضيه يقول لك الدبابات موتت العيان، العيان في الدبابات مش معروف مين اللي موته، موتته جامعه. جامعه موتت العيان. اشتركنا كلنا في موته، فايه؟ يتفرج دمه بين القوائم. تموته لوحده تشربه لوحده، جيبه هنا نموته سوا، وساعتها يشوفوا يرفعوا قضيه على مين؟ على امتياز ولا على نواب ومدرسين وتعليم ومدرسين ولا القضيه هتطلع من اول دكتور امتياز غلط رئيس الجامعه انكلودد في اكل هذا العيان. فاهمين قصدي؟ ففي قاعده فعلا بتقول لك ايه؟ نو هوم تريتمنت اوف ليفنج ديس اوردرز يو هاف تو نو ذيس. ساعات بتعمليها عن جهل. اهلا وتلاقي دكتوره امتياز زي الدكتوره طيبه امام مليك لسه بتخرج وعندها ضمير، تروح تعالج عيان في البيت وتبعت تجيب له كيس دم من مستشفى طيبه، تعالج كيس الدم والعيان يوم الجمعه. اهل العيان هرفع عليها قضيه هتتسجني. مش هزار، انت مظلومه اه، هتلبسي الجلابيه البيضاء. هتلبسي البتاع الابيض ده، حجاب ابيض جميل. هو اسمها سجن القناطر هناك، انت جاي في ايه يا حبيبتي؟ هناك قضيه ايه؟ اذا قتلت واحد هناك بالعكس مخدرات الحاجات دي انت جايه اكل. ايوه والله قضيه اكل مش هزار. دايما دي قضيه اكل بتصنف قتل خطا. تمام؟ فانت هتخش هناك لعلمك في السجن هتفرد على المساجين ايه؟ اكل بيخافوا منك. يا مخدرات والحاجات دي اقل منك انت جاي في ايه؟ قضيه اكل مفيش هزار. مش كده ولا ايه؟ دي اعظم الجرائم في السجن بتوع الاكل دول بيخافوا منهم جدا جوه السجن. طب انا برستيج ماشي حضرتك. جماعه الاكل هتخوف المساجين. جماعه بص بس يا ولد هوسبيتاليزيشن رقم 2 انت شوك ميجر. بص بقى بعد ما استابلايز الشوك باخد على الرابيد هيستوري رابيد اكزامينيشن اعمل ابر جي اي. جه الابر جي اي قال ايه؟ قال لي الحاج النزيف من فيروسز كده عندي تو ايه؟ عايز اوقف النزيف. ساعات دكتور اهبل يهتم بس بتوقيف النزيف يعني يجي له بالهبات الكوما. ليه؟ الدم ده عباره عن ايه يا ابراهيم؟ عباره عن بروتين بينزل يتهضم فبيك يطلع امونيا صدر بيك اماونت اوف امونيا العيد ايه؟ فيص منك من ايه؟ من ايه؟ من كيفالوبس. عشان كده انت عندك تو ايه؟ لازم توقف النزيف وايه؟ وتوقف الكيفالوبس. خلاص؟ يبقى اول حاجه ايه؟ هوسبيتالايز. التاني اهم شوك ميجر بركب العيال تو وايت بول انترافينس كانيولا بدي لاكتيتد رينجر. خلي بالك بديه دم في الاول. ليه؟ الدم بياخدها دي على ما تحضر. يعني لو احنا سرعه جدا 10 دقايق ممكن 10 دقايق ده اتكلم بسرعه ال 10 دقايق اللي تفرق في موت العيال. بركب وادي لاكتيتد رينجر وادي ابراهيم اهبل خد الدم وروح حتى دم بسرعه. الواد يجري على بنك الدم جيب ايه؟ ابراهيم كل الراجل بس وقت عايز فريش بلاد. فمين قصدك؟ يروح عامل بسرعه جروبنج وكروس ماتشنج وبتاع جاب لي كيسين دم بعلقهم ودايما وصيتي ليك يا ابراهيم دي ايه؟ دم طازج. دم الاستور ما ينفعنيش تعفير الدم الاستور بيبقى الصفايح دي انت عارف الصفايح بتكون بعد قد ايه؟ بعد 6 ساعات. يعني لما هتاخد دم من العرق فمين لو خزنت 6 ساعات في الثلاجه تلاقي ما فيهوش صفايح خلاص. فمين؟ ما فيهوش صفايح، ما فيهوش كلوتنج فاكتورز، الار بي سيز مولايتد مليان امونيا ومليان بوتاسيوم، ما فيهوش كلوتنج فاكتورز. فالدم في المولايت الدم المتخزن ما في صفايا ولا كلور والار بي سي هاك منيل ومليان امونيا ومليان بوتاسيوم فهو دم ضار وغير نافع. كم بعد ذلك دور القصه؟ قلنا بنتكلم على التريتمنت بعد الظهور. جلايبريسن ده دواء كان زمان الاب بتاعه مين يا ابراهيم؟ البتريسين اللي هو الباسو بريس ده بطلناه. الباسو بريس العادي اللي هو ايه اصلا؟ الاندروس هرمون ده ناتشورال اكستراكت من الستيو بيتوتري اسمه اندروس هرمون. الاندروس هرمون اسمه تاني باسو بريس دوت اللي كان بالنسبه لك اسمه الستيو بتريسين امبولات كده كان بعناه ابراهيم على الدريب. هو بيعمل اسبلاك للباسو كونستريكشن فيوقف النزيف. ايوه بس هو بيعمل ايه؟ جنرالايز باسو كونستريكشن. فيعمل يديله ايه؟ يا عيان جاله مدر فانكشن سيبر فانكشن ها طارق في النوعين ها سبازم في السنتر انتر الارض وبعد كده انتستاين الجنجرين من سبازم بسنتريك فيسل واحد جينا بطلناه. ليه بقى؟ لان هو دوت ديكال بزباله فاخترعنا منه سينسيتك انالوج اسمه الجلايبريسن. جلايبريسن له سيلكتيف بسنتريك اكشن بس ما بيشتغلش على بقيه البطن اللي اسمه امبول 2 مللي جرام امبول كل 6 ساعات تاني افكتف. دي برضه السومانتوستاتين برضه اسمه في السوق ساندوستاتين بتاع شركه ساندوس برضه بيتاخد على الدريب بيعمل ماركت لوورنج للبورتر بريشر. يبقى عندي سومانتوستاتين والكلايبريسن. في عندنا البادنج ها اللي بيتكلم عليها الدكتور ورا. البادنج هي اولترنتيف انجكشن سبيشال لكن مش بوبيلر في بلدنا. هو بيعملوا فكرتها ايه؟ هي فكرتها بسيطه جدا بيخش في تهنا يمكن اكتر واحد كان بيشتغل دور اسمه احمد منصور في الازهر. فمين احمد؟ سمعوا عن احمد منصور؟ ها؟ عندكم استاذ بطه في الازهر. اه الراجل ده على فكره في خليج عين شمس. واو كان ستاف في الشرعي اساسا كان ستاف ولو كتاب شرعي جميل جدا. بعد كده ادى دروس شرعي واستحصلوه راح استقال من الشرعي وراح اتعين بطه في عين شمس. الراجل ده هل تعرفوا ان هو بتوع الجنس اسمه علي؟ طب ايه الراجل ده اخترع ايه؟ ايه؟ ايوه اخترع الموست ريسنت انتي بالهرزا دراج في العالم. اولا الموست ودواء احسن من البلترايسين ومور افكتيف. احنا كمصريين ده عندنا ما اسمعش على الدكتور احمد مسعود من العلماء الكبار. انا اعرف شخصيا على فكره الدكتور احمد وصديق شخص ليا جدا والشقه اللي انا ساكن فيها في مدينه نصر بتاعتي كنت شاريها منه. فمن الدكتور احمد سالته واخترع دواء الدواء ده في العالم كله بقى قبل بنترايسين وموجود في مصر محدش يعرفه ولا يعرف اسم الراجل. ايه بلدنا كده ما بتكبرش الناس الكبار بتوعنا. سالت انا الدكتور احمد مسعود انت وصلت للدواء ده ازاي؟ اقول لكم قصته ازاي واحد بيخترع دواء. طبعا مش عايز اقول لكم الدكتور احمد مسعود دلوقتي مالتي مالتي مالتي ملياردير من الدواء اللي بيصنع في العالم كله منه. فاهمين قصدي ازاي؟ هذا الرجل سالته بص قلت له وصلت دواء يعني ازاي واحد يخترع دواء يا دكتور؟ قال لي هي كانت ملاحظه غريبه جدا بص الفرق بين العلماء بس هو استاذ بطنه في الاصل. ففي معاك واحد صديقه بيشتغل في احد دول افريقيه معرفش قال لي تشاد ولا ايه ولا ولا. فبيقول لي صديقه ده بيكلم معاه وبيشتغل فين؟ بقول له بشتغل دوله افريقيه ومش عارف ايه. فقعد بقى بيحكوا ايه بقى الامراض اللي هناك ومش الامراض اللي هناك. فقال له بالهرسه موجوده هناك عادي كده عندهم ميه العذبه زي بتاعتنا وبتاع. قال له بس يا اخي حاجه غريبه جدا انا هناك ماسك خمس ست قرى بعالجهم في اربع قرى منهم بالهرسه اكل نادي قريه ما فيهاش وان كيف بالهرسه. مش ملاحظ ده قدامه؟ بقول له في قريه هناك فيش ولا حالف بالهرس بتجيل ابدا ولا كلها ضغط بالهرس. عمل ايه بقى الراجل ده بقى؟ سافر الطريق. راح لقى شاف الهابتس بتاعتهم لقاهم بياكلوا مع الغداء نبات معين زي الخاص عندنا زي الجرجير زي الفجر نبات لوكال بيتزرع في القريه دي بياكلوه. بعد خد النبات ده راح حلله لقى الاكتف برنس بتاعته الاكتف اجنب بالهرزيزس بس فعمل منه اكستراك ده كان الاختراع. يستحق ما يستحقش؟ هو عارف فاهمين قضيه سافر انت لما كان تسافر وتاخد شنطتك وتسافر افريقيا عشان تشوف بلد دي فيها ايه؟ عم راح صاحب قالها لك تقول له ما بيقولي ما بيجيش ترعى قهوه خلاص. فاهمين قصدي ازاي؟ على فكره ال اقول بس رقم عشان ما تتخضوش يعني الدكتور احمد مسعود احد الشركات الاجنبيه قدام عيني شفت انا دي ها؟ عرضوا عليه 10 مليون دولار مليون بص ورفض ها 10 ده كان ده في البدايه ما اعرفش واخد كام ما اعرفش بس قدامي رفض 10 مليون ب 10 مليون بكام؟ 10 مليون دولار عشان حق تصنيع الدواء مع نسبه من كل حاجه في التصنيع. يبقى هو كسب كام بقى؟ انا ارجع بيصنعوا هنا في مصر. بصوا عايز اقول ايه؟ انا بس حكيت لكم قصته عشان يبقى انا برضو يعني بجري الناس الكويسين في مصر يعني. خلاص؟ بص بقى الحته دي بقى بيعملوا ايه؟ بيروحوا داخلين هنا بدل ما بيحجب بيربطها بحته استك اسمها ربط دوال المني. هي برضو نفس الكلام بتربط وتقفل. دي اسمها بندنج. في ليزر. بص الليزر بيعملوا ايه؟ هي برضو بخش بالمنظار الاقي حاجه بتخط اسلط عليها كوأجوليتنج ليزر. اسالك سؤال جميل لو رديت عليك يبقى انت جدع. رد عليك السؤال ده وانت شايف. هو لما تجيب ليزر ترميه على اليوم بيه يعمل ايه؟ شعاع الليزر بيعمل ايه في اليوم بيه؟ دي الاكيوريشن. نوع الليزر حسب نوع الليزر يا ولد. عارف نوع الليزر كمان؟ انت عارفين انواع الليزر؟ اصلا اللي بيتكلم وعمال يتكلم ده ضبط الكلام. لو سالته ليزر اختصاري مش هيعرف ليزر اختصاري. سيبوه ليزر اختصاري لايت امبليفيكيشن اوف ستيميليتد ايميشن اللي جابها يعني. هي اختصارها بس في ناس كتير ما تعرفش ليزر اختصار ايه. هي اسمها ايه؟ لايت امبليفيكيشن اوف ستيميليتد ايميشن. يعني بص الليزر بيعمل ايه؟ او يعني مثلا كبت ليفر كبت تيومر اي حاجه صارت عليه ليزر بيعمل فيه ايه؟ اقول لكم انا ببساطه بدون ما اخش معاكم تفاصيل تذاكروا بعدين في الدكتوراه بجيب سؤال يوز اوف ليزر ان سيرجري. ده سؤال بس اقول لك هنا السؤال ده سؤال عبيط اصلا. هو السؤال ده يتالف والله لو الفته لك هتعرف تالف. الليزر له ثلاثه اكشن على اليوم بس لا رابع له حسب بقى النوع. مش النوع احنا بنموديفاي. هو جهاز عباره عن جهاز بيطلع زي ضوء كده جامد زي الحمل الاكسجي كده. اما تلمس بيه بتشو بيعمل ثلاث حاجات. في بقى انت بيبقى جهاز مكتوب عليه حاجه اسمها كوأجيوليتنج ليزر. في حاجه اسمها كاتنج ليزر ايفابورايزنج ليزر. بس هما ثلاثه يعني تستخدم الليزر ايزر تو كات تيشوز اور تو كوأجيوليت اور تو ايفابورايز. بس مش حاجه رابعه. 600 نوع من الليزر يخلعوه بقى. بس هو في الاخر انا تجرأت فاهمين قصدي ايه؟ بستخدمه ايه؟ كسيرجيكالي ايزر كاتنج ليزر ها او ايه؟ كوأجيوليتنج ليزر او ايفابورايزنج ليزر. فهمت قصدي ايه؟ فانا هنا هم نفس الجهاز بتاع العلاج ليزر او مش عارف ايه بيقولوا عليه ده. يقول لك ايه؟ انت لو عملته كده بيديك يطلع كواجيوليشن تظبطه كده يطلع ايفابورايزنج بدون ما اخش في التكنولوجيا بتاعتهم. انا ليا كان جراح الليزر السكيل بتعمل ايه؟ فهمت قصدي؟ تمام. فاحنا بنيجي نعمل ايه؟ لما في كام نوع ليزر قلتهم ها؟ كواجيوليشن وكاتي وايفابورايزنج مش كده؟ فهو ايه؟ احنا بندخل شعاع الليزر وشغله على الكواجيوليشن وروح لابس الفيسل يبقى كواجيوليشن. نفس الكلام الكترو كواجيوليشن بدخل برضه جهاز في ابره فيها كهرباء تروح لابسه الفيسل يبقى كواجيوليشن. في ساعات ناس يحملوا فيها ادرينالين حاجات كتير جدا. طيب نيجي بقى على كل ده كلام انا قلته في السريع عشان ايه؟ اعمل لكم اكسبشن ليونولوجي. عايزينهم اسامي بس. الثلاثه اللي يكون مجلوس في مصر ايه؟ انجكشن والدراكس والبالون تامبونات. ايه بقى البالون تامبونات؟ بص بقى البالون تامبونات بتحبها جدا قبل نسالها في الامتحان. ايه بقى البالون تامبونات؟ بص يا جميل هي فكرتها الاوريجنال تيوب اللي اخترعوها العلماء كان حاجه اسمها ستانجستيكن بلاك مور تيوب اللي هي التراي ليومينال. عايز احكي لكم قصتها كده ببساطه لان بنحبها جدا وفي الشفا وبندخلها كمان كاله في الامتحان يعني. بص ده العيان هي عباره عن بالونه فكرتها عبيطه جدا. بتدخل هي بالونه بتخش كده من المناخير خلي بالك من المناخير اهي مش من البق فاهمين قصدي؟ وبعدين هي الانبوبه دي فيها جاستريك بالون فيها اوسوفيجيال بالون ولها خروم كده اكت ازرايل وبتبقى ترايليومينال فاهمين؟ ومن بره بتلاقيها ثلاثه وبتبص كده تلاقي واحد مكتوب عليه ار اللي هو بيشفط بالخروم دي رايل. واحد مكتوب عليه جي ده ينفخ الجاستريك بالون. واحد مكتوب عليه اي ده ينفخ الاسوفيجيال بالون. فكرتها ببساطه ودون عقد بجيب البالونه. السؤال ده خلي بالكم بيجي كل سنه بنطلعها من الباكت بتاعتها وننفخ البلالين بره نتاكد ان البلالين مش بايظه. بعد كده بروح جاي عامل لها لوبريكيشن وادخلها المناخير العيان. بص بص بص ادخلها لغايه ما توصل جوه الاستومك. بعد ما وصلت الاستومك بحقن هنا شويه هواء كده واسمع في السماعه لا بتبقى في الاستومك بلاشور داخل الاستومك خلاص اول ما تخش جوه الاستومك وروح نفخ الجاستريك بالون بنفخ الجاستريك بالون ب 150 سي سي صلايد او هواء ينفع الصلايد احسن لمور افكتيف بريشر بص بقى بص صلايد او هواء الاثنين ينفع بص بص بنفخها واروح شاددها لبره بشدها لبره بص بقى ايه اللي بتقعد النزيف بتيجي تروح ايه الجاستريك بالون دي ضغط على الكاردياك تقوم ضغط على الليفت جاستريك فيسل اللي بتغذي البلد تلاقي النزيف وقع بعدين عشان فيرزر كونفرميشن بروح نافخ الاسوفيجيال بالون تروح عامل دايركت تمبونات في الحته دي بنفخها ب 35 ملم مركري لازم هواء دي بتفرق وضغط هواء يبقى دي بنفخ 35 ملم مركري هواء بعد كده بثبت الانبوبه في مكانها بريتينر او ساعات لا هيلمت خوذه بتمسكها كده او ساعات بنربطها بفتله على ويت فاهمين قصدي ايه؟ المهم انها تفضل مشدوده دايما الانبوبه تفضل مشدوده ليه؟ عشان تفضل البالونه دي دايسه على الكارديان لان دي المور افكتيف في توقيف النزيف حلو السؤال بقى الجميل وقف النزيف نعمل ايه؟ بنعرف ازاي اول النزيف وقف بنشفط من الرايت تلاقي الاسبيرين طالع كلير فاهمين قصدي ازاي؟ جميل بنعمل ايه بقى؟ بنستنى الساعه واحده لغايه الساعه واحده بكره زي دلوقتي دلوقتي النزيف وقف ساعه استنى 24 ساعه بالظبط بكره زي دلوقتي بالظبط اروح عامل ديفليشن للبلالين واسيبها مكانها فاهمين قصدي؟ اروح عامل ديفليشن فرض العيان ما نزلت واسيبها 8 ساعات ما نزلت اقوم سالتها واقول للعيان ايه؟ تروح تحقن بقى جميل عشان ما يجرحش النزيف ده تاني ماشي؟ تمام قوم بعته ايه؟ يعمل الكتريك انجكشن سبيشال فرض رجع نزف او عملت ديفليشن بعدها بساعه بدا يجيب دم تاني اروح نافخها تاني كمان 24 خلاص واعمل ديفليشن يوم الثلاث الساعه بكره الاربع يوم الاربع الساعه بطل دول خلي بالك بقى لو رجع نزف يوم الاربع انا نفخت كام يوم كده 48 ساعه ده اخري لو نفخت تاني تجي له اوبريشن نيكروسس انت مسموح ليك تنفخ مرتين كل مره 24 يعني غلط يوم الاربع كمان طب فضل يوم الاربع اول ما عملت ديفليشن رجع نزف تاني ده اسمه فيل تمبونات ده خلاص ملوش نصيب في اللايف صرف اشوف له بقى ليزر شوف له راديشن شوف له دراج شوف له جيك صرف بقى ايه يبقى هو فين التمبونات الراجل ده مش هينفع معاه التمبونات فهمت قصدي ازاي؟ جميل وكلام لطيف السؤال بقى لحضرتك ايه الكومبليكيشن اقذر كومبليكيشن ساعات بيحصل سفوكيشن ازاي بقى؟ ايمرجنسي رابشر في الجاستريك بالون لو الجاستريك بالون ديت فرقان بتروح انت شادد البالون بره بتروح طالع الاسوفيجيال بالون تروح ايه؟ ده صوت السفوكيشن يعني تروح سد اللارنكس عشان كده بيقول لك ذيس بيشنت ماست نوت بي ليفت ان اتندد شوف بيقولوا ايه؟ ماست نوت بي ليفت ان اتندد يعني لازم يكون قاعد جنبه دكتور او حكيمه عشان لو العيال نزف نقص البلالين طبعا فاكرين السيناريو اللي قلت زمان مش هقوله تاني ايوه اللي قلت لكم ايه؟ ها؟ لو انا فاكرين انا اللي نبطشي وحبيت اروح الحمام ده في سيرولوجيكا لازم اروح الحمام لازم اجيب حكيمه تقعد مكان اقول لها يا مس لو العيال اتخانق وانا في الحمام تعملي حاجتين فاكرين؟ ايوه تقص البالونه وترقعها بالصوت وما اعرف وانا في الحمام فاهمين قصدك؟ تقصيها وترقعي بالصوت ولو رقعت بالصوت اجيب هجري مش هقول لكم بقى ازاي تاني فاهمين لو كنت بس حضرتك اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء هي ده اهم كومبليكيشن تحبوا تسمعوا القصص والحكاوي ها بص يا جماعه بس لو رابشر جاستريك بالون فتطلع الاسوفيجيال بالون تسد وتعمل سفوكيشن في برضه بريشر نيكروزس لسه ده من شويه السلايفه احنا بننزل في اليوم لتر ونص تفاح بنبلعها اما نيجي ما نبلعهاش هنا بتجمع هنا تعمل اسبيريشن وسبيل اوفر على التراكيه والنيمونيا عشان كده جم الجماعه الامريكان زودوا خروم رابعه هنا وسموها مينيسوتا تيوب المينيسوتا كوادريليومينال سانجستيكل زودوا ايه رابعه للاسبيريشن في السلايفه فاهمين قصدي؟ يبقى عندي كام نوع من البلالين؟ ها؟ الاوريجنال سانجستيكن ترايليومينال المينيسوتا كوادريليومينال زودنا واحده لتشفيط الصلايبه اللي بتتحجز على البالونه من فوق فاهمين قصدي؟ في انبوبه كمان جميله انا بحبها اسمها لينتون تيوب اللينتون هي من غير اسوفيجيال بالون في واحد عمل بالونه جسر البالون بس كبيره حوالي 700 سم وشالوا سوفيجيال بالون يمشي الافكت في توقيف النزيف فدي اسمها لينتو تيوب مجرد جسر البالون بس لان السوفيجيال بتعمل بريشر نيكروزس ما هيش هي الافكت في توقيف النزيف. فهو اوريدي البلالين ثلاثه الاوريجينال سانجستيك الثلاثه والكوادري لومينال كوادري من السته واللينتون جاستريك بالون فقط. اخواني الاعزاء برضو ده بالنسبه للحته دي. في بقى عندنا برضو التبس، التبس ده برضو من اللاينز اللطيفه بس يعني ده مؤخر بالذات بنعمله يحسن الليفر فانكشن في عيالنا وجينا نعمل له ليفر ترانسبلانتيشن. هو التبس دي اختصار ايه اصلا؟ ايوه ترانس جيجولار انتر هيباتيك بورتو سيستميك ستيم. هي فكرتها ايه؟ بص ببساطه بنجيب مش موجوده في مصر الحقيقه، بنجيب زي قسطره كده ونخش الجيجولار فين، بص بص على الكيفه على الريد اتريم على الفير فينا كيفه على الهيباتيك فين على الليفر. اول ما تخش القسطره جوه الليفر بتروح لاش ستيلت او انبوبه كده ما بين البورتال فين والهيباتيك فين، فكانك عملت شنط ايمرجنسي شنط. يعني انت بتيجي داخل جوه الكبد، انت عارفين الكبد اهو ده كده البورتال فين كده والهيباتيك فين طالعه كده، فانت بتيجي كده قاعد كده جاي داخل اهو كده ما عملتش ستيلت اهو ما بين الهيباتيك فين والبورتال فين كانك انت عملت شنط اسمها ترانس جيجولر بص بص انتر هيباتيك بورتو سيستميك ستنت. فاهمين قصدي ازاي؟ في برضه حاجه جميله قوي بس تحس ان دي تعيش مصر خالص بقى اللي هي بيركوتينيوس ترانسيماتيك فاريسيا كومبليتريشن. دي برضه حاجه جميله شفت لها فيديو كتير بقى لكن مش ده تعمل قدام عينك مصر، لكن شفت فيديو جاي من امريكا هو بيخش بيجي من الجلد كده في قسطره من الجلد على الكبد ويقول لك جوه البورتال فين؟ فيفضل ماشي جوه البورتال فين لغايه ما يجيب الليفت جاستريك فين وهو داخل جوه البورتال لحد ما يجي البولاس تروح جايه موقفه النزيف. فاهمين قصدي؟ بيحلل حاجه زي جيل فوم كده ماده عامله زي فرد الثلاجات اسمها جيل فوم والحقيقه تروح موقفه النزيف. بيركوتينيوس ترانس هيباتيك فاريسيا كومبليتريشن هي فكرتها ايه؟ بص بص بص بص بص ده كده جماعه بص فكرتها ده الليفت جاستريك فين بيخش على البورتال فين على البورتال بص وادي الليفر فبيعمل ايه؟ بص بص بص كده من الجلد على الكبد على البورت اللي فين على الليفت جاس اللي احنا نعم اوكي فاينولاتش يعني سلاي سلاي ليه تي سلاي؟ ما قلناش هو البيست لاين هو ما بنعملش في مصر اساسا انجكشن احسن مش احسن ما بنعملش ده اساسا فهمت قصدي ازاي؟ لكن البيست الاين نيجي بقى لاخر معلومه يلا بقى نخش على اليوم جماعه اخر معلومه نقفل بقى الحديث جماعه. طب دكتور ياسر واحنا بنستخدم السيرجري كايمرجنسي جماعه مش المفروض قبل ما نستخدم الجراحه كايمرجنسي؟ اصلا الجراحه بطلت سنه كاليكتيف جاتوا لي كايمرجنسي. يعني كانوا زمان يقول لك لو كل اللاينز ديت فيلد في العيان ممكن تعمل جراحه، ولو هتعمل جراحه بتعمل حاجه من النان شانت، ولو استخدمت حاجه من النان شانت تبقى حاجه سيمبل زي حساب سبلكتو دي فاسكولاريزيشن بس كده. فاهمين؟ لان الشرط مرتدت عاليه جدا، وقال لك وكان حتى من زمان قال لك اتيز بيتر انك انت توقف النزيف ببالونه بدواء بحقنه بليزر، ولو عايز تعمل عمليات يبقى ان بتوين اتاك. اصل انت انت اسمك ايه؟ بص يا محمد انت ما شفتش عيال بيخر محمد بدر يعني يا راجل هيباتيك، العيال هيباتيك ده فرجاي اول ما يدفعوا له بقين دم يخش في شغل. فاهمين؟ اما تيجي تقول لك تحت تفتح فيه يابا، لا ساعات بتاع التسديد بتلف في وشك اصلا. تجيب عيان كده ويبقى عايز يفتحه بيروح قايل كلمه قبيحه كده ويقول لي عايز تفتح اقول له فاهمين يروح قايل كلمه قبيحه كده ايه يا وحش ليه يا وحش وفي ساعات بتوع تغذيه يروح تاكل في وشك ولو ست بتردح بقى لا لا تبني مين يا عم فاهمين قصدي انت شو بتعمل ده كلام شعارات بصراحة يعني بس ماشي حضرتك. طب أول ما النزيف يقف عند يروح بيته ما يعمل إيه؟ أيوه يحقن بسكليرو عشان خاطر نعم أنت لسه عايز ال تمام الفيلم تقول لي زي ما فاكرين أغنية أيوه أنت بتبتدي يقول لي ابتدي أي لاين في دول دكتور ياسر لا فيلم في مصر معظمنا بتبتدي بالإنجكشن في ناس بتبتدي بالبالونه، عامة أي لاين سواء بتبتدي بالإنجكشن أو بالبالونه ابتديت بيه، والله لو نفع بنكمل بسكيليرو، لو ما نفعش نشوف بالظبط كده، فهمت قصدي؟ ده كلام لطيف وجميل جدا جدا، وده يبني البورتال هايبر تنشن. طبعا نيجي بعد كده علاج اذر كومبليكيشن الباسل بتورا، علاج الاسايد تبسف كلينيكال. خلي بالك يعني انا ممكن تضيع بالاشاره عليك مش قصدي انت يعني في علاج الجراحه بسبب معلوم ضغط، يعني ممكن عيان مثلا عامل هيباتيك وبتقول له انت اللي بتقول لي بتقول ايه؟ والعيان عنده مودريت اماونت اوف اسايتس باي شيفتنج لانجز، مش انت اللي قلت لي؟ انت اللي فتحت عيني اهو، فانا اقعد اقول لك علاج الاسايتس دي ايه؟ ده سؤال بطنة واحنا مش خبره فيها الا ده. انا بعرف علاج اسايتس طبعا، لا بعالج اهو، بس اللي مش حديثه بتاع الهيباتولوجي، لا ما بغلى بقول للنبي ايه؟ روح هات حد بتاع البطن، بس اقول له اديله انتكتور واديله لازكس، طبعا كانك بتديه عادي، بس ساعات الاقي حاله الانتكال بيسموها بالانتكال ده عموما. ايوه ريزيستنت اسايتس، انتراكتبل اسايتس، مش عارف ايه، اقول له بقى اقول للنبي ايه؟ ولا ما تنجحش هالجال، روح هات بتاع البطن ليه؟ هم بيليه والدراجز احسن مننا، هم حد بقى بيظبط دايريتك بيظبط عن ايه؟ له طريقته بقى غير انا، لكن انا في الاول ببتدي اعالج العيانه. جاب نتيجة على البركة ما جابش اجيب بتاع البطن، لو بتاع البطن فشل بعمل لها انا سيرجيكال شارت بقى، فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى اذا انا من علمك ببتدي الاول وانا اجيب بتاع البطن، ولو كل ده فشل بروح عامل حاجة اسمها سيرجيكال. بتاع البطن ده عارف اصلا ازاي؟ قول بس اسامي كده في السريع، بيصير في الشفا، شفا دي 80 ما تهزرش ها؟ ايوه اول حاجة نظبط له الدايت، ابتدي مع حاجات سيمبل. ساعات علمك تظبيط دايت بيضيع اسايتس، لو سولت لو فات لو بروتين، فاهمين قصدي ازاي؟ تلاقي الاسايتس بقت متظبطه. اذا احتاج تنكح بيحتاج دايوريتكس، فاهمين؟ ويفضل تديله بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس اندكتور، وبتدي الدايوريتك اكوردنج للبادي ويت، بتظبط له الجرعه اللي تخسسه نص كيلو بردي، فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن ندي سولت فري هيومن البومين، فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن نعمل تاجر الاسايتس يا جماعه، لو عملت ريسبيراتوري ديستريس بنعمل لها تاجر ها؟ ودايما نعمل التاب بالراحه ما نعملوش ماسف، ليه؟ لان الماسف تاب ساعات بيدخل في كوما، فعشان كده كانوا زمان ما عادش حد بيعمل، كان زمان بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ فلتريشن، يعني بياخدوا التاب يدخلوا على الجهاز ينظفوا ونعمل له ري انفيوجن، ان التاب مليان بروتينز والكترولايتس وحاجات كده. في الاخر لو كل الكلام ده فشل بنعمل ايه بقى؟ سيرجيكال شنط، بنعمل حاجه اسمها ليفين شنط او الاجد منها ما لهاش بالها. دينيفر شنط. هتلاقوا كاتبينها، هتلاقوا كاتبينها في الورق. مش كاتبين كلمه دينيفر؟ اتحدى كاتبينها. كده بص هي الشنط القديمه خرطوم كده اسمه ليفين شنط، دلوقتي الاجد منه خرطوم تاني اسمه دينيفر شنط، ده شنط بنوصلها في الانترنا جيبلا للبريدون. سبكوتينيوس فاهمين؟ فبتاخد تشفط الاسيتيك فلويد من البط توصله للسيستميك سيركوليشن. اسمها ايه بقى الشنطه دي؟ دينيفر. اسمها ايه؟ دينيفر. الوحيدين اللي بيعملوها في طب عين شمس احنا بتوع 5 جراحه، وعملناها في 5 جراحه تحديدا مثلا سنه 2006 عملنا بتاع 200 300 حاله، وده رقم كبير جدا في سنه واحده. اللي غرزت الاجانب كاتبين ان المين كومبليكيشن اوف الشنط الدي اي سي، ولكن لما بتاخد الاسيتيك فلويد توصلها على السيستمك سيركوليشن والاسيتيك فلويد مليان بروكو اجلانس، في مواد بتعمل كواجليشن فبيجي لهم دي اي سي. اقسم بالله ما شفنا ولا حاله. المصريين دول صفه غريبه، بيقول لك مش بص كاتبينها ايه؟ كومن كومبليكيشن ده كومن. عملنا 300 حاله اقسم بالله ولا واحد دي اي سي. طب انا هغيظكم بقى اقول لكم حاجه بره الورق. بص في الكتب كاتبين ايه؟ لما يكون واحد عنده تنس اسايتس وجيت راكب له الشنط لازم الاول تشفط له الاسايتس وتنضفها وبعدين تركب الشنط عشان ما تعملش شنط للبيج اماونت دي مره واحده على السيركوليشن فتعمل له اوفر لود وتعمل له دي اي سي. اقسم بالله كنا بنعملها من غير بيسموها بري اوبراتيف درايف، يعني الاول بنشف العيان وبعدين ايه ده بيقول لك ايه؟ تعمل له دراي؟ طب لما انا اعمل له دراي ما هيجيب لي اسبلاتي من شغل. صح؟ مش كده؟ لما تشفط ينفع واحد عنده اسايتس مثلا 12 لتر تشفطهم كلهم؟ يموت. فبيعملوا ايه بقى؟ بيشفطوه يحقنوا صدايا. بصوا دماغهم بقى ناس فاضي جدا، شفطوا الاسايتس دي كلها ويحقنوا مكانها صدايا كفلويد في البريتور، بعدين يوصلوا الصدايا على السيركوليشن. احنا بقى اه عارفين ده احسن كوليجي. نقول ايه؟ هنشوف بقى يا رب يجيله دواء سي. هنقول ندعي يا رب اولا واحد جاله دواء سي. هنقول ايه؟ يا رب يجيله عشان يحس الكتاب صح. ولا واحد جاله. صحت هنا؟ قال صحت هناك. اللي مش عليك بالفرق، شريف بيسالني ايه الفرق بين الدليفر والليجين؟ هي ديت فروق تكنيكال ما تهمكش يا شريف، لكن لو انت عايز تبقى اهم فرق فيهم الفال، نظافه الفال. فال بقى بص لازم فيها فال ولا ازاي؟ مش انت موصل حاجه بين البطن والدم؟ طب ليه الدم ما يجيش هنا؟ انا عايز اعمل فيها وين وين فال عشان يمشي الاسايتس على السيركوليشن. فهي الدنفر هي زي الليجين بالظبط لكن فيها اثنين فال عشان الدم ما يرجعش على البريتون. يعني فروق تكنيكال مش عليك انت انك تعمل. نعم. بنعمل. ما نعملهاش. عندك حد عنده ريفراكت اسيتس بعته له نعملها؟ لا. ليه ما نعملهاش؟ بنعملها. انت بعت حد. على فكره اقل دفعه بعتت لي حالات برايفت في العياده الدفعه دي. هي بجملة الدفعه دي ها؟ جت جميع الدفع بعتوا لي كميه حالات برايفت كل طالب عدى ثلاث اربع حالات. الدفعه دي ما عندكش انت برايفت تبعته لنا. جماعه ده بالنسبه للبوتر. تعالوا بصوا كفايه كده على الليفر النهارده. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.